يسأل السائل الكريم عن المتون التي يبدأ بها طالب العلم المبتدئ. يقول: بدأت في الاستقامة ولله الحمد من جديد ولا أدري مما أبدأ. نسأل الله لنا ولك الثبات ولجميع المسلمين. ابدأ بالقرآن الكريم واحفظ ما يسر الله لك أن تحفظ منه، وابدأ في السنة بالأربعين النووية واحفظها مجردة، ثم انتقل إلى شروحها. تبدأ بالفقه، بالملخص الفقهي لشيخنا الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في باب المصطلح. تبدأ بكتاب، إما أن تأخذ البيقونية، وهناك كتاب أسهل منها وهو من أطيب المنح لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر. تبدأ في علم النحو بكتاب الأجرومية وبعض شروحه كالتحفة السنية وقطر الندى، ثم بعد ذلك إذا يسر الله لك أن تتقن هذه المتون يمكن أن تنتقل إلى ما هو أوسع من ذلك.